مشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنة الأعشاب، برنامجكم لخبير الأعشاب الكاتب والباحث بالأعشاب حسن خليفة. شتاء وبرد، يا سلام، متجمعين بالبيوت، شربات العدس، التسالي في فصل الشتاء. ما بيجي المغرب أو العشاء إلا الكل متخبي بالبيت، ما في حركة بفصل الشتاء مثل الصيف. لكن في إنها طقوس في فصل الشتاء بتكون معروفة، الناس بتجمع التسالي، المشروبات الساخنة. لكن اليوم حبيت أحكي على فوائد الكستنة اللي إحنا بنتناولها بفصل الشتاء وبنحبها لطعمها، بنشويها على النار أو على الفحم أو بالفرن، وكثيرين بنحب نشتريها بفصل الشتاء، لكن الأكثر بشتريها مرة أو مرتين وخلاص. لكن من أسمائها أبو فروة، لكن إحنا بلاد الشام نسميها الكستنة. هي من المسليات والمكسرات الشتوية، يا سلام، في البرودة أو فصل البرد أو الليالي الشتوية بنتناولها مشوية، والبعض بضيفها للحلويات، لكن إلها طعم مميز، طعم نشوي لذيذ، لكن إلها أسرار وفوائد جدا عظيمة. إحنا بنتناولها، لكن مين بيعرف فوائدها وإيش بتحتوي الكستنة؟ هي من المكسرات الشتوية اللي إلها طعم لذيذ في فصل الشتاء، لكن إلها فوائد جدا عظيمة صحية لأبداننا، وفيها من المركبات الغذائية المفيدة لصحتنا مثل الألياف والمعادن يا أخوان، والفيتامينات اللي بحاجتها أبداننا بفصل الشتاء. لكن من خصائصها إنها مفيدة جدا حتى لتخفيف الوزن، لأنها فيها من السعرات الحرارية المنخفضة وغنية بالألياف. وأيضا من خصائصها وفوائدها إنها مفيدة جدا لتعزيز صحة القلب والشرايين. هذه الكستنة اللي إحنا بنتناولها، والكستنة مفيدة جدا للصبايا وللنساء وللحوامل، سبحان الله، في خلقه يا أخوان في فصل الشتاء. لكن مين بيصدق إنه الكستنة إحنا اللي بناكلها مرة أو مرتين، حكينا إنه تسالي الشتاء أو مكسرات الشتاء، لكن مين بيعرف إنه بتحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم لعظامنا والحديد لدمنا، يا سلام، معادن وفيتامينات. لكن من المعادن الكالسيوم والحديد والفسفور. شوفوا هالفوائد، شوفوا هالنعمة اللي موجودة فيها. الناس بتجهل، تحكي لك بس أنا باكلها لطعمها، والله هي طيبة، لكن والله إلها فوائد جدا عظيمة. وليش بفصل الشتاء؟ هنا بدنا نحكي، تعالوا. لكن اللي ما بيعرف بيعرف إنه أجدادنا والأتراك مشهورين في زراعة الكستنة، عندهم أشجار الكستنة بشكل كبير، لكن بيعرفوا فوائدها العظيمة في فصل الشتاء لالتهاب الشعب الهوائية والقصبات الهوائية. أيضا فوائدها جدا عظيمة للسعال الديكي. شوفوا أجدادنا كيف كانوا يعرفوا زمان الكستنة، إحنا مش بعصر الإنترنت وغيره، لكن شوفوا أجدادكم. أيضا بتقطع الغثيان، فوائد عظيمة للكستنة للي بحس إنه في عنده إرجاع ودائما بده يرجع. فبالتالي هذول أجدادنا اللي كانوا يعرفوا كل شيء له فوائد عظيمة، وكانوا يعرفوا أسرار الأعشاب، كانوا يعرفوا أجدادنا. وأيضا بتحد من مشاكل المعدة، الجهاز الهضمي. هذه الفوائد العظيمة للكستمة أيضا مفيدة جدا حتى للتخلص من مشاكل الدورة الدموية في أبداننا اللي عندهم مشاكل بالأوعية الدموية. أيضا بتحد من العدوى الكستنة. نعم، هذه مكسرات الشتاء، ما بنسميها فاكهة الشتاء لأنه مش فاكهة. أيضا مفيدة جدا اللي عندهم مشاكل اضطرابات الكلى ومشاكل وآلام العظام. يا سلام، أجدادنا ما تركوا شيء وعملوا عليها دراسات، لكن كل شيء يا أخوان مش نروح نشتري كيلو ونجلس نشويه وناكله لحالنا، أبدا. 4-5 حبات كل واحد، نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى الحفاظ على صحتنا، نعطي جسمنا المعادن والفيتامينات اللي احنا بحاجتها من الطبيعة. ما احنا دائما بنحكي غذانا هو والله دوانا، بنحافظ على صحتنا، بناخذ المكمل الغذائي الطبيعي من اللي الله سبحانه وتعالى أوجده في الطبيعة. طبيعي. ليش هاي الفاكهة بالشتاء؟ ليش هاي المكسرات بالشتاء؟ ليش هاي بالصيف؟ ليش هذه بتنزل بالصيف؟ الله سبحانه وتعالى له حكمة، فما بالكم تمدنا بالحديد وتمدنا بالمعادن والفيتامينات اللي بحاجتها. نعم، في فصل الشتاء، سبحان الله. هذه الكستنة، هذه أبو فروة، في منها أشكال وأنواع، لكن الموجود الآن بالوطن العربي إن شاء الله أنه فيه الخير، وإن شاء الله أنه فيه الفائدة وصحتين وعافية. الله سبحانه وتعالى يطعمكم ويعطي كل محروم، واللي يشتهي الكستنة الله سبحانه وتعالى يطعموا إياها. الكثيرين ما بيستطيعوا أنه يشتروها، سعرها شوية غالي أنا عارف، لكن حسبي الله ونعم الوكيل. الله سبحانه وتعالى يعطي الفقراء، أسأل الله سبحانه وتعالى يعطي كل محروم يا رب، أسأل الله سبحانه وتعالى يشفي الجميع يا ربي. إذا أجدادنا كانوا يعرفوا أنه الكستنة ضد العدوى وللسعال الديكي وللإنفلونزا، لصحة الشرايين، صحة القلب، وحتى منحف فيها من الألياف، لا تخافوا، وأمينة وغذاء، والله إنها دواء. هذا جنة الأعشاب، وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة، سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته.